إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، لعلنا في هذا الدرس نتأمل أو نقف وقفات قصيرة مع أعظم سورة في القرآن، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أعظم سورة، أعظم سورة، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي الفاتحة، وهي الحمد، هذه السورة العظيمة من أعظم سور القرآن، بل هي أعظم سور القرآن. اشتملت على توحيد الله بأنواعه الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما اشتملت على الدين كله إجمالا بما بين الله فيها من وجوب الصراط من وجوب سلوك الصراط المستقيم، لأن هذا هو الطريق الحق الذي يجب سلوكه، مجانبين لطريقي المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالون وهم النصارى. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناها: قسمت الصلاة، فيما يرويه عن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. يعني بالصلاة هنا ماذا؟ سورة الفاتحة، لأنها أهم ركن في الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال عليه سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تأمل يا عبد الله هذه السورة العظيمة، الحمد لله رب العالمين. أل هنا للاستغراق، أي إن جميع المحامد لله وحده لا شريك له، وهي نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية: إن الحمد والنعمة لك والملك، أي إنه وحده المستحق للحمد بكل ما يحمله من معنى، فهو المحمود في الآخرة والأولى، وهو المحمود على كل حال، وهو المحمود في السراء والضراء، وهو المحمود في جميع الأحوال على ما أولانا وما أعطانا وما تفضل به علينا من نعم جسيمة وآلاء من نعمة عظيمة وآلاء جسيمة. إذن هو المنعم وهو المتفضل، وبالتالي فإنه وحده المستحق للحمد وحده، الحمد بكل ما تحمله الكلمة من معنى عظيم. ثم هذا الحمد الذي يجب أن يصرف لله وحده فهو لله رب العالمين، رب العالمين، العالمون جمع عالم، وهم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فهم عالمون، والله هو ربهم وخالقهم ومربيهم بنعمه، والمتفضل عليهم والمنعم عليهم. إذن هو المستحق للحمد ما دام هو المتفضل والمنعم، فهو وحده المستحق لجميع المحامد، ولا يستحق ذلك أحد سواه سبحانه وتعالى. ولذلك شرع لنا أن نحمد الله بجميع الأحوال، نحمد الله عند الأكل وعند الشرب وعند ركوب الدابة وعند بداية التلبية في الحج وعند الفراغ من الطعام والشراب، وفي جميع الأحوال نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، لأن العبد مهما عمل لا يمكن أن يحصي ثناء على الله عز وجل. ولذلك ثبت في دعاء القنوت: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك ماذا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم قال الرحمن الرحيم في الآية الأولى دليل توحيد الربوبية، أي إن الله عز وجل هو الرب الخالق المدبر المتصرف في كل شيء الذي ربانا بنعمه، وبالتالي فهو معبودنا، ليس لنا معبود سواه. ثم ثنى بذكر اسمين من أسمائه الحسنى، الرحمن الرحيم، والرحمن لا يجوز أن يطلق على غير الله، ولكن الرحيم من الأسماء المشتركة التي تطلق إطلاقا عاما، وإنما تتميز عن معانيها عند الإضافة والتخصيص، فإن أضيفت إلى الآدمي إلى الله عز وجل كانت لائقة به، فرحمته وسعت كل شيء، وإن أضيفت إلى العبد كانت خاصة به. ولذلك وصف الله نفسه بأنه الرحيم، ووصف رسوله بأنه رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن إنما تتميز المعاني عند الإضافة والتخصيص، عند الإضافة والتخصيص. فالله عز وجل رحمن رحيم، رحمن بخلقه، رحيم بعباده، وسعت رحمته كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقد أولت المعتزلة ومن تبعهم من المؤولة كالأشعرية وغيرهم والماتريدية، أولت الرحمة بمعنى الجنة أو الثواب. ومعنى هذا التفسير أن الرحمن الرحيم لا معنى لهما، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والحق أنه الرحمن الرحيم المستحق للأسماء الحسنى والصفات العلى، سبحانه لا نحصي ثناء عليه. ثم قال: مالك يوم الدين. هو المالك المتصرف يوم الدين، وهو يوم القيامة. يوم الدين هو يوم القيامة، والدين هو الجزاء والحساب هنا، كما قال الله جل وعلا: يصلونها يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالله تبارك وتعالى هو الديان الذي يجازي كلا بعمله، ولا يظلم ربك أحدا. فالدين من أسماء القيامة، تسمى القيامة وتسمى يوم الدين وتسمى يوم وتسمى الحاقة والواقعة والطامة والصاخة والقارعة، ولكل اسم مناسبة معينة تدل على معنى معين. ثم قال: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الجملة التي قال فيها: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، قدم المعمول على العامل في قوله إياك نعبد وفي قوله إياك نستعين، مما يفيد الحصر في أن العبادة لله وحده لا شريك له، وأنه لا يجوز صرفها لأحد غير الله مهما كان المصروف له، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو أيا كان، فإنه لا يعبد ولا يصرف له شيء من أنواع العبادة التي يجب صرفها كلها لله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك وحدك ولا نعبد أحدا سواك، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، وهو أبلغ مما لو قال نعبدك وأقوى مما لو قال نعبدك. إياك نعبد، وكذلك الاستعانة، وهي خاصة بالله. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ولذلك فإن هذه الآية لها شقان، فالقسم الأول يبين وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا نصرف العبادة لأحد غيره. والقسم الثاني هي الاستعانة به وحده لا شريك له. والاستعانة نوع من أنواع العبادة، وأنواع العبادة كثيرة، منها الاستعانة والاستعاثة والاستغاثة والخوف والرجاء والمحبة. فلنعبد الله وحده ولنستعين به وحده لا شريك له. ولا تتحقق العبادة لله إلا بالإيمان به وحده والكفر بالطاغوت، كما قال الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويقول جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثم انتقل مما بين العبد وبين رب، مما كان لله ولا وما كان لعبده، يعني ما يجب لله وما يتفضل الله به على عباده، بين ما اختص الله به عباده من أمرهم بدعائه وحده لا شريك له، بأن يرزقهم سلوك الطريق السوي الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تهتدون، لعلكم تتقون. قال اهدنا الصراط المستقيم، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تفضل الله تبارك وتعالى بها على عباده، وهو طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، والاستقامة على طاعة الله. لذلك لما قال سفيان رضي الله عنه، رحمه الله تعالى سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال يا رسول الله علمني شيئا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك. ماذا قال له؟ قل آمنت بالله ثم استقم. وقد بشر الله المستقيمين ببشارات عظيمة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال عز وجل: فاستقم كما أمرت. ثم قال: ما هو هذا الصراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وعباد الله الصالحين. فالاستقامة هي ترادف التقوى، وهي امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. يعني أن ذلك يتطلب من العبد المؤمن ألا يراه الله حيث نهاه وألا يفتقده حيث آمره، وأن يعامل وأن يجتهد في أن يبلغ درجة الإحسان مع الله عز وجل. فلنجتهد في تقوى الله عز وجل التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وهي الاستقامة المنشودة هنا. ثم أمرنا بتجنب طريقين: طريق المفرطين اليهود قتلة الأنبياء إخوان القردة والخنازير الذين ضلوا على علم وتجاوزوا عن خبرة ووقعوا فيما وقعوا فيه وهم يعلمون أنه يخالف الحق. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن هي هذه حقيقة الاستقامة، البعد عن مناشط عن طريقة اليهود المغضوب عليهم فطريقهم طريق المغضوب عليهم، وفيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. فالله قد غضب عليهم لأنهم ضلوا على علم، تركوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي طريق النجاة وطريق السلامة وطريق الفوز بمرضاة رب العالمين. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن حاد عنها هلك. فلنتنبه من سلوكهم. وكذلك طريق الضالين وهم النصارى الذين ضلوا على جهل، حيث غير لهم بولس شاول اليهودي دينهم فاتبعوه في هذا التغيير، ووضع هذه الأناجيل المحرفة المزيفة وشحنها بكثير من الخرافات والترهات. وشحنوا كتبهم بما زوروه على الأنبياء والمرسلين من الأكاذيب ومن الدجل ومن قلة الحياء. حرفوا وبدلوا، غيروا نعمة الله، قتلوا الأنبياء، كذبوا عيسى عليه السلام، وبالتالي كذبوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أن ما جاء به هو الحق من عند الله. فهم ضلوا على علم، ضلوا على جهل، ضلوا على جهل بدينهم. حرف لهم بولس وأحدث لهم ما أحدث فاتبعوه. ولذلك تجد ما يطلقون عليه اسم الأناجيل مختلفة أحيانا في لفظها ومعناها. فهذا الطريق الذي هو طريق النصارى واليهود قال فيه سفيان: من فسد من علمائنا ففيه شبه ممن؟ من اليهود. ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن؟ من النصارى. علينا أيها الإخوة أن نتأمل مثل هذه السورة الكريمة، وأن نجتهد في تدبر القرآن كله. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يقول: عندي أختي زوجها يترك بعض الصلوات لا يصليها، وقد سألت أهل العلم فقالوا يجب عليها تركه، وهي لم ترضى وتقول لعل الله يهديه على يدي، فما واجب والديها في ذلك، وما واجبي؟ هل أهجرها؟ نعم، الصلاة عمود الإسلام والركن الثاني من أركانه، وقد أجمع العلماء على أن من تركها جاحدا لها كفر وخرج من ملة الإسلام. وكذا القول الراجح إذا تركها تهاونا وكسلا، وهذا إجماع نقله جمع من السلف عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه ورحمه من كبار التابعين، قال: كانوا لا يرون شيئا تركه كفرا سوى الصلاة. فتارك الصلاة ليس بمسلم وليس بمؤمن، بل هو كافر، حلال الدم والمال، خالد مخلد في الدين في النار إذا مات على ذلك. وأما ماذا تفعلون تجاههم، أو ماذا تفعل زوجته، وماذا تفعلون أنتم، فالواجب عليهم أن يناصحوه وأن يوجهوه، فإن تاب ورجع جددوا العقد، لأن ترك الصلاة كفر يفسد فيه نكاح المسلم أو المسلمة بغير المسلم. فعلينا أن نحذر من هذا الأمر العضال، وهو ترك أعظم شعيرة في دين الله سبحانه وتعالى. الصلاة عمود الإسلام، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فعلينا أن نجتهد في مواظبة عليها، وهذا إن لم يرجع ويتب إلى الله فإنه لا يحل لامرأته أن تبقى معه طرفة عين إذا كانت تصلي، لأن ذلك بمثابة من زوج يعني. هذا أمر قد تهاون الناس فيه، ولذلك ما انتشرت الفواحش وكثرت المعاصي والمآسي وقلة الحياء إلا بسبب ترك الصلاة أو التهاون بها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأقترح أن هذه الزوجة تتركه حتى يعود إلى الصلاة ثم يجدد له العقد. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يدل على عدم اشتراط الرقية من القرآن؟ لا يدل على هذا، بل الرقية لا بد أن تكون من القرآن أو من السنة أو في معنى ذلك من الأدعية النبوية الثابتة. فإذا كان الدعاء موافقا لهدي الكتاب والسنة ولو كان بألفاظ أخرى فلا حرج فيه ولا بأس أن يكون مع الرقية. ولذلك بعض أهل العلم يعني لم يشترطوا مسألة اللغة العربية واللسان العربي لمن لا يحسن العربية، بشرط أن يكون كلامه مطابقا لهدي الكتاب والسنة فيما يدعو به في رقيته. نعم، أحسن الله إليكم. سأل يقول: ما صحة هذه القاعدة أن ما حرم لذاته قد رخص للضرورة، وأن ما حرم لذاته أو ما حرم لذاته قد رخص للضرورة، وأن ما حرم لكونه وسيلة فقد ترخص لمصلحة عظيمة أو حاجة ماسة وإن لم تصل إلى حد الضرورة؟ هذه قاعدة غير صحيحة، قاعدة غير صحيحة. ما حرم الله ورسوله لا ننظر إلى مجرد العلل أو الحكم التي في تحريمه، سواء فهم أنه محرم لذاته أو محرم لسبب آخر. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر إلى مجرد العلل أو الحكم من التحريم. فلا شك أن ما حرم الله أو أحله إنما هو لحكمة بالغة، سواء أدركناها أو أدركنا بعضها أم لم ندركها. فلا يجوز التفريق بهذه الطريقة. وأما ما قد تدعو إليه الضرورة فهذا مستثنى من أي محرم. فمثلا لو أن مسلما جاء يعني لو أن يعني مسلما جاء إلى الخمر مثلا وقال الخمر حرمت لسبب والآن زال السبب، هل يقبل كلامه؟ لا يقبل كلامه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يأتي في آخر الزمان يستحلونها ويسمونها بغير اسمها. فالأمر جد خطير، يعني أحيانا يتوسع الناس في القواعد بما لا فائدة فيه، ومنها هذه القاعدة: فما حرم الله عز وجل أو حرم كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لآخر الآية، وكذلك ما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم كتحريمه صلى الله عليه وسلم اللعب بالنردشير والشطرنج، وتحريمه صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع أو ذي مخلب من الطير أو نحو ذلك مما حرم الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ننظر إلى العلة ولا إلى الحكمة ولا إلى ما قد يلتمس هنا وهناك، وإنما ننظر إلى أن هذا قد جاء النص بتحريمه فيجب أن نحرمه، وأن الأصل في الأشياء الإباحة فيجب اعتقاد ذلك ما لم يظهر وجه التحريم من طريق آخر. فعلينا أن نحذر كل الحذر من أكل الحرام، ويجب أن نبتعد عن كل محرم. ولذلك جاء بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ها؟ جاء في يعني الحديث في تحريم كل ذي مسكر أو كل مسكر، ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ حرام، وغير ذلك مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن شيئا حلالا أراد متعاطيه أن يستخدمه للحرام فهو يتحول من حلال إلى حرام. فلو أن إنسانا يبيع التمر لمن يصنعه خمرا فحكم هذا البيع ماذا؟ محرم، لأنه يعلم أنه سيصنع به الخمور ونحو ذلك. نعم فضل. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجن لأجل الدنيا إذا كان هو حي قادر وحاضر؟ إذا كان هو حي قادر وحاضر من هو الحي؟ يعني الجني؟ الاستعانة، أعد السؤال. يقول: ما حكم الاستعانة بالجن لأجل الدنيا؟ بالجني لأجل الدنيا؟ نعم. إذا طيب، كان هو حي قادر وحاضر، من هو الحي القادر؟ يعود على الجن يعني؟ على كل حال، الاستعانة بالجن كفر وشرك بالله عز وجل، وهناك ظاهرة يدعيها بعض المشعوذين أنهم يستعينون بالجن على استخراج بعض الكنوز وعلى استخراج بعض دفائن الأرض، وتدفع لهم الآلاف أو الملايين من أجل ذلك، وهي عبارة عن أوهام. ودجل وسفة، بل شرك بالله عز وجل. إذا استعنت فاستعن بالله، ولا يجوز أن يستعان بالجن لا لغرض دنيوي ولا أخروي، لأنهم لا يملكون شيئا من دون الله. وقد أخبر الله عز وجل عن حال الإنس الذين كانوا يستعينون بالجن، وأنهم كانوا على الشرك حتى بعد إسلام أولئك الجن. قال الله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته. نعم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال عبد الله بن مسعود فيما رواه البخاري وغيره, قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هذه أسماء رجال, قال: كان رجال من الإنس يعني يعبدون ناسا من الجن, فأسلم الجن وبقي الإنس على عبادتهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: استمر الإنس على عبادة الجن, والجن لا يرضون بذلك لكونهم ماذا؟ أسلموا, لكونهم أسلموا. بعض الرقاه الآن يدعون أنهم يستعينون ببعض الجن على إخراج الجن من الإنسان, وهؤلاء كذابون وشعوذون دجلوا من أكلة أموال الناس بالباطل. يعني والعياذ بالله يستعينون بهم في دعوة إخراج الجن, ومعلوم أن الجن لا يخدمون إلا بمقابل الكفر بالله عز وجل, لا سيما خدمة السحرة, لا سيما خدمة السحرة, فإنهم لا يخدمونهم حتى يكفروا بالله سبحانه وتعالى ويتقربوا إليهم بأي شيء, ولو بذبابة أو بذبيحة أو بسجدة أو بخنوع رأس أو نحو ذلك, وكل ذلك ما حكمه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: من تزوج بامرأة وقع معها في فاحشة الزنا ولم تستبرئ وولدت منه أولادا, ما حكم هذا الزواج وما مصير الأولاد؟ لم يستبرئها بالعدة, يعني ما ذكر النكاح باطل. وإذا كان قد فعل ذلك بشبهة يظن أن العقد صحيح, فالأولاد شرعيون الذين جاءوا بعد الزواج, لكن يجب عليه أن يجدد العقد بعد ذا أو مباشرة. ولا بأس أن يتزوجها إذا تابت إلى الله توبة نصوحة وغلب على ظنه تحسن حالها وتوبتها, فإنه يجب عليه, فإن له أن يتزوجها, لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالنكاح بهذا الوصف الذي ذكره السائل محرم وغير منعقد أبدا, لأنه لم يستبرئها بعدة يتأكد فيها من انتهاء عدتها وخلو رحمها. أما ما كان قبل العقد الزواج وإن كان هذا العقد باطلا, فإنما كان قبله لا غير يكون ولدا غير شرعي, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر, والعياذ بالله. نعم, انتهت الأسئلة. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب.